بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس 69. فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي قوله بنية حقيقية لا حكمية. قال ابن قندس: النية الحقيقية أن ينوي الطواف حقيقة، والنية الحكمية أن يكون قد حصلت له نية ثم استمر حكمها ولم يقطعها، وهو معنى قولهم ويجب استصحاب حكم النية، وهو أن لا ينوي قطعها. انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يا أخي، هذا بيان لقول العلماء والفقهاء: الحقيقية والحكمية، وقد تكلمنا عليه بالأمس، وهو أن النية الحقيقية أن ينوي الشيء، والحكمية تكون النية قد حصلت ويستصحبها، لا يقطعها حتى يفرغ من هذه العبادة التي شرع فيها وكان قد نواها. نعم. قوله في الحكمية قد حصلت له نية، قيل معناه والله أعلم أن ينوي الطواف قبل الشروع فيه، ثم يعرض له غريم في الطواف فيتبعه لملازمته له مستصحبا لحكم تلك النية، أي غير قاطع لها، فلا يجزئه الطواف في هذه الحالة. وهذا بخلاف ما لو لم يعرض له غريم، بل شرع في الطواف مستصحبا لحكم تلك النية، فإنه يصح طوافه بشرط قرب الزمان بين النية والشروع. وأما النية الحقيقية فهي مقارنة الطواف الذي قصد معه ملازمة الغريم بأن ينوي عند الشروع فيه الطواف، فإنه لا يضر مع ذلك قصد الغريم. نعم. كما لو نوى الصوم وقصد معه هضم الطعام، أو نوى الصلاة وإدمان السهر، لكن ثوابه ينقص بذلك. انتهى كلام الشيخ عثمان. نعم، هذا قد تكلمنا عليه بالأمس. نعم. وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ليخرج من العهدة بيقين، ويقبل قول عدلين في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة. نعم، هذه مسألة جديدة، وهي إذا حصل له شك في طوافه، هل طاف أربعة أشواط مثلا أو ثلاثة، فالأصل أنه متيقن الثلاثة، لكن شك في الرابع فيجعلها على الأصل ثلاثة ويأتي برابع، وهكذا أربعة أو خمسة، يجعل الأصل أربعة ثم يأتي بالخامس، وهكذا خمسة أو ستة، وهكذا ستة أو سبعة، فما شك فيه فإنه حينئذ يبني على ما كان أقل، واليقين هو الأقل، ثلاثة أو أربعة، المتيقن هو الأقل الثلاثة، فيجعلها ثلاثة ويطوف يكمل، وهكذا. نعم. ويسن فعل سائر المناسك من السعي والوقوف والرمي وغيرها. لكن لو قال له الاثنان من الرفقة معه معه رفقة، قال له اثنان أنت طفت أربعة، حينئذ يقطع على هذا الشك بشهادة هذين العدلين. نسيت أم قصرت الصلاة؟ حديث الخرباق باليدين، قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إلى بقية الصحابة ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فعاد إلى ما؟ إلى قولهم. فهكذا الذي يشك ومعه من ييقنه يؤكد له أحد الحالين، شك ثلاثة أو أربعة، كان معه عدد من الرفقاء يطوفون، فقال اثنان منهم أنت الآن في الرابع لست في الثالث، فيأخذ حينئذ بقولهم كالصلاة، كما هو في هذا الحديث الذي سمعتموه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ نعم. ولو واحد؟ لا. ويسن فعل سائر المناسك من السعي والوقوف والرمي وغيرها على طهارة سنة وليس بشرط، يسن أن يقف عند المشعر الحرام مثلا متطهرا متوضي في غاية النظافة والطهر وكمالها ويدعو، كذا في عرفات، لكن ليس بشرط. نعم. وإن قطع الطواف بفصل يسير بنى من الحجر الأسود لعدم فوت الموالاة بذلك، أو أقيمت صلاة مكتوبة صلى وبنى لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة فتدخل في العموم، أو حضرت جنازة صلى وبنى لأنها تفوت بالتشاغل عنها، ويكون البناء من الحجر الأسود ولو كان القطع من أثناء الشوط، لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه، وحكم السعي في ذلك كطواف. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، لو أقيمت الصلاة وهو عند بداية الحجر يعني مع الركن العراقي، فهل يرجع إلى الحجر ويبدأ بهذا الشوط الثاني مثلا أو الثالث منه، أو أنه من حيث وقف يتم؟ محل كلام لأهل العلم هذا وهذا، والصحيح من القولين إن شاء الله أنه من حيث انتهى، إذا صلى في هذا الموضع بنى منه. نعم. وإن عاد فهو أحسن، إن عاد إلى الحجر فهو أحسن، وإن واصل من بداية الحجر أجزأه في أصح قول العلماء. نعم. ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. ويأتي سياق حديث جابر في أول باب صفة الحج إن شاء الله تعالى. هذا حينما كان المقام لاصقا بالبيت، وتقدم معنا أنه قد حصل له تأخير في عهد عمر رضي الله عنه ثم أخر إلى هذا المكان، فهذا الموضع الآن ليس هو موضعه الحقيقي، فإن صلى عنده فلا بأس، وإن صلى قرب الكعبة فلا بأس، وإن صلى في أي مكان كل ذلك صحيح، كل ذلك صحيح. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن المقام الآن في هذا الموضع ليس هو موضعه الأصلي، وإنما هو مؤخر فيه مؤخر إليه إذ المقام هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم في بناء البيت لما ارتفع، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، فهذا هو الموطئ الذي وطئ عليه الصلاة والسلام وقد أخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في موضعه الأول جاء عنده وتلا هذه الآية، يتأول القرآن يعني يعمل بما فيه، فتلا هذه الآية ثم صلى ركعتين خلف هذا المقام، تقدم إليه فجعله بينه وبين البيت لأنه لصيق بالبيت، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت بعدما طاف طواف الورود، طواف القدوم الذي فيه الاطباع وفيه الرمل، وقلنا الاطباع في الطواف هذا كله والرمل في ثلاثة منه. نعم. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه. نعم. وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وصلاهما عمر بذي طوى ولا شيء عليه لترك صلاتهما خلف المقام، وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد لحديث جابر رضي الله عنه، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه مسلم. نعم. ولا بأس أن يصليهما. إذن فالمصلي لهما السنة في حقه أن يقرأ فيهما في الأولى بقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، صورتي الإخلاص، هاتان الصورتان هما صورتا الإخلاص، يطلق عليهما جميعا الإخلاص، صورتا الإخلاص، الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، والثانية قل هو الله أحد في الركعة الثانية، ففيهما إخلاص التوحيد لله جل وعلا، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. فلو فالسورة الأولى فيها توحيد العبادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، هذا هو توحيد العبادة، إخلاصه لله جل وعلا، لا تعبد معه أحدا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا نبي صالحا ولا وليا كما يقال ولا إلى آخره، إنما يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. والثانية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد، وكذا سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة، قاله في المغني والشرح. الصواب أن السترة سنة في كل مكان، وهذا الحديث وإن كان لكن فيه شيء من كلام، وعند أبي داود هو عند أبي داود وفيه علة في إسناده فيه جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يستره، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. الحديث ودلالة النطق مقدمة، القول مقدم على الفعل، حتى لو استويا في الصحة، فكيف الآن والفعل في سنده ما فيه؟ نعم، لكن إن شق عليه مع ذلك فلا شيء عليه. لما؟ لأنه يحصل هنا الحرج، وهنا ضرورة في هذا المسجد، وأنتم قد رأيتموه في أيام الحج، بل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج، أيام زيارة الناس مع الحج إليه، كيف ترى كثرة الناس؟ فإذا غلب لا بأس بذلك ولا يضره إن شاء الله، أما السنة فهي باقية هنا وفي المسجد الحرام وفي غيرهما. نعم. وتكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة كركعتي الإحرام وتحية المسجد. نعم، تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة، يعني كما لو خلص من الطواف وأقيمت الصلاة فصلى، أو سنة راتبة كما لو قام بعد المغرب لم يصلي سنة المغرب الراتبة فطاف، ثم بعد الطواف أتى بسنة المغرب، تسقط بها ركعتي إيش؟ الطواف. وكذلك تحية المسجد، كما لو دخل المسجد ثم طاف، وبعد أن طاف نوى بالركعتين تحية للمسجد، لا يا ولدي، لا، نوى بهما تحية للمسجد تجزئه إن شاء الله، فلو صلاهما أجزأته، ولا نقول له قم وهات بعد ذلك أيضا ركعتين للطواف. نعم. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، ونص الإمام أحمد، وهذا في حق القادم من بعيد الغريب الآفاقي، يستحب له أن يكثر من الطواف، يستحب له أن يكثر من الطواف، والصلاة يمكنه الإكثار منها في كل مكان، لكن الطواف لا يتأتى له، لأنه سينقلب ويعود إلى أهله، مكة ما تنقلب معه، الصلاة معه في كل مكان، فيستحب له أن يكثر من الطواف. نعم. ونص الإمام أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام. قال شيخ الإسلام: جنس القراءة أفضل من الطواف. انتهى. نعم، لا شك الكلام الآن على قضية الإكثار، يستحب له الإكثار لأنه لا يتأتى له الطواف دائما وأبدا كما قلنا، ولا يمنعه ذلك من أن يكثر أيضا من الصلاة، لا يمنعه هذا أن يكثر من الصلاة، فلا مانع من هذا وهذا، لكن الاستكثار من الطواف في حق الغريب أحسن. لما؟ لأنه لا يتأتى له في كل حين، أما الصلاة فتتأتى له. وعلى كل حال كما أن الطواف له فضل، فالصلاة بالمسجد الحرام لها فضل، وأيما فضل، بمئة ألف صلاة، كل صلاة فيه بمئة ألف صلاة، فعليه أن يحرص على هذا وهذا. لكن إذا كان الطواف يشق عليه في أوقات ذروة الزحام فيعدل إلى الصلاة ولله الحمد. نعم. وله جمع أسابيع من الطواف، فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين لفعل عائشة رضي الله عنها والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق، وكرهه ابن عمر رضي الله عنهما والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. قال في المغني والشرح وشرح الإقناع والمنتهى وغيرها من كتب الأصحاب: وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق. نعم. يقول: من جمع بين طوافين، هذا معنى أسبوعين، أو عدة أطوفة أسابيع، طاف مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، فإذا فرغ من هذه الطوافات أو الأطوفة كم يصلي سنة؟ يصلي ركعتين لها جميعا أو لكل أسبوع، يعني لكل طواف ركعتين، لكل طواف ركعتين، يصلي ركعتين لكل طواف. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها فعلته، والمسور فعله، وبه قال عطاء وحسبك به، انتهى إليه فقه المناسك، وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق، فهؤلاء كلهم قالوه، وذلك لأن كل طواف عبادة مستقلة وله سنة مستقلة، كل طواف عبادة مستقلة وله سنة مستقلة، فينبغي المجيء بها، وبقية الكلام واضح. نعم. ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين، لأن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى وتقدم، وأخرت أم سلمة الركعتين حتى طافت راكبة بأمر، حين طافت راكبة بأمر، والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه. نعم. لا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين، يعني لا يلزم الآن أول ما ينتهي يصلي، الموالاة المتابعة بين الأمرين أو الأمور، فإذا فرغ من الطواف في أيام الزحام قد لا يجد طوافا فيما في المطاف كله، لا يجد مكانا يصلي فيه أيام الحج، فيحتاج إلى أن يخرج قليلا قليلا قليلا حتى يرتفع إلى داخل المسجد فيصلي ركعتين، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فإن ذروة الزحام قد تمنعه أحيانا، وإن كانت السنة يأتي به عقبه مباشرة، لكن لا بأس لو أخر، يجوز أن يؤخر إلى أن يخرج إلى البناء في وقت الزحام، أو إن احتاج أن يخرج معه محمولا طاف به أو ضعيفا صبيا ونحو ذلك ثم يصلي، لا بأس بذلك. نعم. ولطائف تأخير سعيه عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما. نعم. هذه مسألة أخرى. ولطائف تأخير سعيه عن طوافه، يعني يجوز لمن طاف أن يؤخر السعي عن الطواف، إما بطواف كأن يخرج إلى صغار فيأتي بهم فيطوفهم يطوف بهم، أو نساء يذهب إليهن فيأتي بهن فيطوفهن، أو مريض يحمله فيأتي به فيطوفه، فهذا أخر السعي عن طوافه بطواف أو غيره، كأن يكون طاف ثم عاد إلى رحله. وبحث له عن دار، عن دار وضع رحله فيه، وضع عفشه، عدته، قماشه، ثيابه، زاده فيه، ثم عاد يطوف، فهذا أخر السعي عن الطواف بغير طواف. نعم. أو طاف وصلى واحتاج لأن يرتاح، لا بأس بذلك. أو طاف وجهد فاحتاج أن يرتاح للإجهاد، العصر وما سعى إلا العشاء، لا بأس بذلك. طاف وفرغ من الطواف واحتاج للمستشفى القريب فذهب إليه، ثم عاد بعد ذلك ليسعى بين الصفا والمروة، لا بأس بذلك. فهذا تأخير للسعي عن الطواف بشيء غير الطواف. نعم. فلا تجب الموالاة بينهما. نعم، هذا هو. ولا بأس أن يطوف أول، ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو بعد ذلك، لكن تسن الموالاة بينهما. لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، هذا نفي للحرج. لا بأس أن يطوف في أول النهار، يعني لا حرج عليه، يجوز له هذا الأمر، يطوف أول النهار ويسعى آخر النهار. طاف الفجر تعب، طاف آخر النهار، سعى آخر النهار، لا بأس بذلك قبيل المغرب، كأن يكون ورد على الطواف مثلا الضحى، طاف جاءته الحرارة ما استطاع، أكمل طوافه وعاد إلى رحله إلى الفندق يرتاح، برد النهار نزل في آخر النهار قبيل المغرب يسعى، لا بأس بذلك. لكن السنة الموالاة، أما من حيث الجواز فيجوز له أن يفعل مثل هذا، والأمر فيه سعة ولله الحمد. نعم. فائدة. قال في القراء للطبري: ما جاء في كراهة طواف المجذوم مع الناس عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمت الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك، ففعلت، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن الذي نهاك قد مات فاخرجي، فقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. أخرجه مالك وسعيد بن منصور بتغيير بعض اللفظ. انتهى. الله أكبر. أولا انظر للقصة وبعد ذلك انظر إلى الفقه. فهذا فيه أن أصحاب الأمراض المعدية التي تنتشر ينبغي أن يحجروا عن الناس، أن يحجروا عن الناس، يحجزوا. والجذام من الأمراض التي تنتشر الوبائية المعدية، هكذا من جاءوا يحملون معهم الفيروسات المرضية لأنواع من الأمراض المعدية، من هنا كان أمراء الحجيج يعملون الحجر عليهم، يجعلونهم في مكان لا يختلطوا بالناس حتى لا ينتشر الوباء، فإن النفس يحصل فيها شيء من التوهم وتضعف أحيانا. فر من المجذوم فرارك من الأسد، ليس كذلك؟ فمثل هذا إذا ورد وعلم ينبغي لأمير الحج أو لإمام المسلمين للحاكم أن يحجزه عن الناس ويحجره حتى لا يتضرر الناس بانتشار الوباء بينهم، خصوصا الأوبئة المعدية الفتاكة. فهذا أصل في ماذا؟ في قضية الحجر الصحي، هذا أصل في قضية الحجر الصحي، يحجر على المرضى مرضا وبائيا معديا حتى لا يتأذى بهم إيش؟ الحجيج. يا أمة الله لا تؤذي الناس، هذا ابن أبي مليكة ينقله. فاعتزلت رحمها الله. فهذا الأثر أصل في حجر ذوي الأمراض المعدية عن عامة الحجيج. واليوم لو رأيت متفيهم لسمعت منه مثل ما سمعنا، قال لا يوجد في شروط الحج أن المريض ما يحج. نعم، ما شاء الله، وعمر وعلماء المسلمين ما يفهمون، وهكذا يعترضون على أقوال أهل العلم المدعمة بالدليل بالجهل والهوى. ثم انظر إلى ما هو أبعد، ما هو أبعد في هذه القصة من ذلك، وهو تمام الطاعة من هؤلاء رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. السمع والطاعة من هؤلاء، امتنعت رجعت للبيت. جلست، هلا جلست في بيتك؟ ففعلت. مات عمر رضي الله عنه، فقيل لها إن الذي قد نهاك أو كان قد نهاك مات فاخرجي، فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. لما؟ لأنه أمرها بأمر فيه خير وفيه رشد وفيه مصلحة للناس. فانظر إلى ما؟ إلى الفقه، وأن النظر ليس للآمر والناهي فقط، وإنما النظر للعلة التي لأجلها أمر أو نهي الناس. فالعلة موجودة، إن كان عمر مات فالعلة موجودة. قالت ما كنت لأعصيه ميتا، أطيع في حياته وأعصيه بعد موته. فهذا فيه تمام السمع والطاعة في المعروف لمن أمر بالمعروف في حياته وبعد مماته. فعمر رضي الله عنه أمر هذه المرأة بأمر فيه صلاح للناس، فلزمت بيتها. مات عمر، العلة لم ترتفع بعد، لم تنتهي بعد، وهي إيش؟ بقاء الجدام، فبقيت في بيتها رحمها الله. نعم، فمن هنا نأخذ أن أمراء الحج في كل زمان إذا رأوا ما يكون ضررا للناس أو على الناس فإنه يجب عليهم أن ينحوه عن الناس. أي ضرر عليهم يجب عليهم أن ينحوه عن الناس. فلو جاء مرضى إلى الحج، وقد أحرموا به إذا لم يستطع أن يحج بهم بمفردهم على الطريق التي يتأتى معها الحجر الصحي وأداء النسك، فإنهم يمنعونهم. يعني إن استطعنا أن نحججهم مع فريق طبي، هذا المقصود، فريق طبي يشرف عليهم ويكونون في معزل عن عموم المسلمين، لا ينتشر بسببهم هذا الوباء في الحجيج فيهلكون، كان بها. لم نستطع ذلك، نعزلهم عن الناس وقل لا تحجوا، ويبقون ويتحللون، وحكمهم حكم المحصر حينئذ. نعم، وهذا فيه تحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدرء المفسدة هنا انتشار المرض في هؤلاء الأمة. 3 ملايين حاج، 4 ملايين حاج، 1,000,000 حاج، وهكذا. هذه المفسدة تدفع عنهم. جلب المصلحة أن يحج هو أو هؤلاء النفر، فهذه مصلحة يسيرة بجانب المفسدة الكبيرة، إذا لم يتأتى كما قلت أن يحج بهم على الصفة الأولى، فإنهم يحجزون عن الناس ولا يتركون، فيدخلوا الموسم فيدخل معهم هذا الوباء الذي يكثر الانتشار، أو يكثر انتشاره ويسرع هو في انتشاره فيضر الناس. نعم. فرع، إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد طوافيه للعمرة والحج، وجهل الطواف الذي كان فيه على غير طهارة، هل هو طواف العمرة أو طواف الحج؟ انظر هذه المسألة الافتراضية وهي مفيدة جدا. فرع الآن يفرع لك ويأتي بمسألة افتراضية ولعلها تقع لك، فانظر إليها. هات، إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج جميعا، قد أدى النسكين عمرته وحجه، طيب، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد طوافيه للعمرة والحج، علم أنه كان على غير طهارة في أحد طوافيه، لكن جهل هذين الطوافين، أحد هذين الطوافين، هل هو طواف العمرة أو هو طواف الحج الذي كان فيه على غير طهارة. مثاله: إنسان قدم للحج أو العمرة أو لهما جميعا، وهنا الآن عندنا المتمتع يتذكر أنه قبل طوافه توضأ من موضعه الذي هو فيه وجاء، وانتقض مثلا طواف وضوءه، إما في طواف الإفاضة الركن، وإما في طواف العمرة قدومه، يذكر هذه الحادثة مرت به يقينا، ويذكر أنه لم يتوضأ، لكنه جهل هل هذا صار له وهو جاء إلى البيت يطوف طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، أو حصل له وهو جاء إلى البيت يطوف طواف العمرة. الآن اختلط عليه، أنا أتذكر هذا حصل، لكن في أي الطوافين الآن والله لا أدري، نسيت. الشك عنده تماما، لا يدري في أي الطوافين حصلت منه هذه الحادثة، وهذا متصور. الآن يحصل للإنسان الشيء لكن لا يدري متى حصل، هو الظهر ولا العصر، هكذا صاحبنا هنا صار له هذا، لكن لا يدري على وجه اليقين كما أنه تيقن من حصول هذا له، لكن على وجه اليقين هل هو في طواف العمرة أو في طواف الحج؟ هذا الذي شك فيه. هاتي. نعم. نعم. وجهل الطواف الذي كان فيه على غير طهارة، هل هو طواف العمرة أو طواف الحج؟ نعم. ماذا يصنع؟ لزمه ماذا الأحوال. يصنع جهل الآن؟ جهل في أي الطوافين حصل هذا، ما الذي يلزمه؟ ماذا يصنع حينئذ؟ هات الجواب. لزمه الأحوط لتبرأ ذمته بيقين. نعم. والأحوط كونه بلا طهارة في طواف العمرة فلم تصح عمرته لفساد طوافها، ولم يحل منها بالحلق لفساد الطواف، فكأنه حلق قبل طواف عمرته فيلزمه دم للحلق لبقاء إحرامه، وكذا لو قلم أظفاره لزمه لذلك دم، لأنه كرر محذورا من أجناس، ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيسير قارنا، ويجزئه طواف الإفاضة عن الحج والعمرة كالقارن في ابتداء إحرامه. نعم. قال الشيخ منصور: الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته. انتهى. وقد ذكر مثل ذلك الشيخ مرعي في الغاية فقال: ويتجه ندبا إعادة طواف حج طواف حج وسعيه احتياطا. نعم. انتهى. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، يقول يلزمه الأحوط أن يفعل الأحوط لتبرأ ذمته بيقين. طيب، ما هو الأحوط؟ ما هو الأحوط؟ قال: الأحوط أنه يحكم بكونه بلا طهارة في طواف العمرة، في طواف العمرة، فلم تصح عمرته لفساد طوافها. تمام؟ طيب، إذا قلنا لم تصح عمرته، قال أيضا: ولم يحل منها، ولو كان قد حلق لم يحل منها. لما؟ لفساد الطواف. تمام؟ إذا كان لم يحل منها ولو كان قد حلق لفساد الطواف، ماذا يصبح هذا الحلق؟ يصبح هذا الحلق الذي حصل منه في عمرته كمن حلق قبل الطواف. تمام؟ فيلزمه دم للحلق لبقائه على إحرامه وقد أخذ من الشعر، صح ولا لا؟ وهو محرم. فحينئذ نقول إن هذا الطواف غير صحيح، وعمرته لم يخرج منها، والحل ما هو؟ الحل أنه وقد حلق، نقول هذا الحلق غير صحيح لأنه جاء به وعمرته لم تتم، فيلزمه مقابل هذا دم للحلق وهو باق على إحرامه. ومثله لو قلم أظفاره يلزمه أيضا دم لذلك. لما دم آخر؟ لأن التقليم غير الحلق، جنس غير جنس الحلق، تقليم الأظافر، واضح؟ فيكون عليه إيش؟ فيكون عليه دمان. طيب، إذا قلنا بأن عليه دمان، ماذا يصير؟ يصير باقي على إحرامه، أليس كذلك؟ ويكون حينئذ قد دخل في الحج، أعمال الحج. تمام؟ قد دخل في أعمال الحج، لأننا حكمنا بعدم خروجه من هذا الإحرام. يا ناس، كيف تقولون ما خرجت من الإحرام وأنا حلقت؟ قلنا: لا، دواك عندنا، الحلق له دم، قلمت أظافري، الأظافر لها دم، وهذا الخروج لا يصح، فأنت باق على إحرامك، وقد دخلت في الحج، فأنت كمن دخل كمن أدخل الحج على العمرة فتصير قارنا، ويجزئك طواف الإفاضة حينئذ عن الحج والعمرة. تمام، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. والشيخ منصور يقول، منصور بن يونس البهوتي، الذي يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج، فحينئذ لا يبرأ بيقين إلا بإعادته، يعيد إيش؟ طواف الحج. تمام، هذا وهذا. وقد ذكر مثله أيضا الشيخ مرعي الكرمي في الغاية، غاية المنتهى، في الغاية التي أشار إليها هي غاية المنتهى، فقال يتجه ندبا، يعني يسن إعادة طواف حج وسعيه أيضا، طواف حج والسعي احتياطا. وهذا على القول بماذا؟ بماذا؟ باشتراط الطهارة، صح؟ وهو قول الجماهير، فهذا عليه ماشي. وهو هنا عند المصنف في هذا وفيما نقله عن علماء الحنابلة مشيا منهم على الصحيح من المذهب، وتقدم معنا ذلك بالأمس في اشتراط الطهارة. لكن هل تذكرون في أول الأمر حينما ابتدأنا أنه حينما يفرغ من العبادة لو شك بعد ذلك أن هذا الشك لا يضر؟ تمام، هذا الشك بعد العبادة والفرغ منها لا يضر. تمام، فننظر أولا لصاحبنا، هل هو شاك أم متيقن؟ ماشي، لا بد من تحقيق هذه. فإن كان شاكا فهذا الشك لا يضر، عبادته صحيحة والطواف كله صحيح. أما إن كان كما قال هنا عالما، عالم، إنما جهل في أي الأمرين صار، فهذا مخرجه. واضح إخوتي؟ نقول أولا قبل أن نقدم على الإفتاء لمن وقع في هذه الصورة، بعض الناس يقول مثل هذا، لكن تأتي أنت تناقشه وتمحص معه سؤاله ودعواه، تجده في الأخير يقول لك لا أنا شاك. إذا كان شاكا هذا باب آخر، نقول الشك بعد الفرغ من العبادة لا يضر. ماشي، هذا الذي تقدم معنا. فإذا تحققنا منه أنه عالم غير شاك كما قال المصنف هنا، إذا فرغ وعلم، تذكر يقينا أنه حصلت له هذه الحادثة لكنه لا يدري أين كان هذا الأمر منه، فالجواب هو هذا، والمخرج هو هذا الذي سمعتم، ولا شك في ذلك. نعم. تنبيه، لا يرد على ما هنا ما سبق في باب الإحرام من أنه بعد الشروع في طواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها إلا لمن معه هدي، لأننا نقول إدخاله الحج على العمرة هنا هو قبل الشروع في طوافها، لعدم اعتبار طوافه، لأن قدرنا وقوعه بغير طهارة. هذا ما ظهر لي والله أعلم. جميل، هذا تنبيه جميل جدا، وهذا حال الفقيه المتيقظ الذي يدري ما سبق من كلامه، فإذا جاء ما يشم منه نقض ما سبق من كلام اللاحق فإنه لا بد أن يعيد اللاحق إلى السابق. يقول رحمه الله لا يرد على ما هنا، يعني على هذه المسألة وعلى هذه الصورة لا يرد عليها ما سبق في باب الإحرام. ما الذي ذكر في باب الإحرام؟ أنه بعد الشروع في الطواف العمرة لا يصح إدخال الحج عليها، هذا ذكرناه في التمتع والقران، لا يصح إدخال الحج عليها إلا لمن معه هدي. طيب إذا كان كذلك كيف تجيبون عن هذه الصورة التي حكمتم هنا فيها لهذا الرجل وهو متمتع بأنه أدخل الحج على العمرة؟ قال: لأننا نقول إدخاله الحج على العمرة هنا هو قبل الشروع في طوافها، في طواف إيش؟ العمرة. لعدم اعتبار طوافه، هذا الطواف الذي وقع بغير إيش؟ طهارة. بغير طهارة، هل هو معتبر؟ لو طاف 100 مرة ما هو معتبر عندنا، لأن الشرط غير موجود وهو الطهارة. وإذا كان هذا الطواف غير معتبر فكأنه غير موجود، فإدخالنا للحج عليه أدخله قبل الشروع في الطواف، لأن هذا الطواف غير معتد به، وحينئذ فيتفق هذا السابق مع اللاحق، فلا تناقض ولا تعارض بينهما. هناك نقول قبل أن يشرع في الطواف. طيب أنتم هنا أدخلتم، جعلتموه قارنا مدخلا للحج على العمرة وقد طاف، قلنا له هذا الطواف غير معتبر لأنه على غير طهارة، وإذا كان على غير طهارة فهو كأنه غير موجود، وإذا كان كذلك كأنه لم يطف، فحينئذ يصح إدخال هذه العمرة على الحج، إدخال الحج على العمرة، يصح إدخال الحج على العمرة باعتبار أنه لم يشرع في طوافه لأن هذا الطواف غير معتبر. واضح؟ هذا هو. نعم. وإذا قدرنا أن الطواف بغير طهارة هو طواف الإفاضة. طيب هذا الوجه الثاني الذي تقدم عندنا كلام فيه الشيخ منصور، الذي تقدم فيه كلام الشيخ منصور، إذا قدرنا أن الطواف بغير طهارة هو طواف الإفاضة. طيب أعد. وإذا قدرنا أن الطواف بغير طهارة هو طواف الإفاضة لازمه إعادة الطواف لوقوعه غير صحيح. نعم. ويلزمه إعادة السعي على التقديرين المذكورين، أي تقدير كون الطواف وقع على غير طهارة في طواف العمرة أو الإفاضة، لأنه وجد بعد طواف غير معتد به، لأن قدرنا كونه وقع بغير طهارة. جدا جميل، وهذا جميل جدا، وهذه التفريعات نحتاج إليها، وهذا أيضا مما تمتاز به كتب الفقه، هذا مما تمتاز به كتب الفقه، وتصقل الذهن بذكر مثل هذه المسائل، لأن هؤلاء الفقهاء ابتلوا بحدوث هذه الحوادث والوقائع، فيقومون حينئذ بدراستها ويدونونها في كتبهم، فمثل هذه الصور لا تجدها إلا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولا تجدها إلا في كتبهم رحمهم الله تعالى، فمن ترك كتب الفقه والقراءة فيها فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، مسكين ضيع كثيرا وفوت على نفسه كثيرا. فمثل هذه الصور كيف تتعامل معها إذا لم تكن مطلعا على كلام الفقهاء فيها؟ واليوم بعض صغار طلبة العلم المبتدئين يقول لك كتب المذاهب اتركها اتركها اتركها اتركها. لا يا أخي، أنت الذي يجب عليك أن تقرأ، وما لم يقم عليه دليل هذا يزيف، أو كان دليله ضعيفا لا يعتمد عليه، هذا لا يعتمد عليه، لكن أن تحرم نفسك هذا الخير هذا والله يدل على عدم التوفيق. والعلماء الكبار كلهم اختر من شئت منهم سميه لي ما تكاد تسمي شخصا ممن تسميهم وتذكره الآن بالدعوة إلى اتباع الدليل والسنة والحديث، إلا وسأقول لك على أي فقه تفقه. فالعيب ما هو التفقه والقراءة في كتب الفقه، العيب هو التقليد المذموم. فأنت تنظر الآن إلى مثل هذه المسائل فتستفيد فوائد عظيمة إذا نزلت بك مثل هذه النوازل. فيقول رحمه الله تعالى: الحالة الثانية، الصورة الثانية، إذا قدرنا أن الطواف بغير طهارة هو طواف الإفاضة، تمام؟ الأول قدرنا فيه أن الطواف طواف إيش؟ العمرة الأحوى. الآن إذا قدرنا أن الطواف الذي كان بغير طهارة هو طواف الإفاضة، ماذا يلزمه؟ يلزمه إعادة الطواف. وإذا أعاد هذا الطواف لأنه وقع منه طوافه الأول غير صحيح، يلزمه أيضا إعادة السعي. لما؟ لا لأن السعي يشترط له الطهارة، لكن لأن السعي لا بد أن يتقدمه طواف، فحينئذ يكون الطواف قد وقع على غير طهارة في العمرة أو في الإفاضة، فيكون غير معتد به. وإذا قدرنا ذلك نقول له أعد بعد ذلك إيش؟ هذا السعي بعد هذا الطواف، وحينئذ تبرأ ذمته ويؤدي دما لا يضيره في الحالة الأولى، دم ولا فساد الحج والعمرة كلها، أليس كذلك؟ أهون، هذا هو. نعم. وإن كان وطئ المتمتع بعد حله من عمرته. طيب، هذا الآن صورة أخرى، مسألة أخرى غير ما تقدم. إذا وطئ المتمتع، هات. وإن كان وطئ المتمتع بعد حله من عمرته وقد فرضنا طوافها بلا طهارة، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها. يعني ما تطهر الآن. الآن الصورة في أن هذه الثانية عندنا حدثها أكبر، نعم، ولكن الجامع لها أنه مع الأولى تتفق على غير طهارة، تمثيله بأن يكون وطئ بعد حله من عمرته. طيب، وقد فرضنا، وقد فرضنا طوافها بلا طهارة. الأولى ما قلنا إنه حلق بعد طواف عمرته ولم نعتبر هذا الطواف، تمام، اعتبرناه طوافا فاسدا غير صحيح لأنه على غير طهارة، أليس كذلك؟ ويكون أدخل الحج عليه، ودواؤه عندنا في مسألة الحلق أنه يكون حلق وهو محرم، فيكون فيه دم، قلم أظافره وهو محرم فيكون فيه دم آخر. الآن عندنا قضية الوطأ، قضية الوطأ، والوطأ مشكلته مشكلة أخرى. هات. حكمنا بأنه أعد علينا مرة أخرى. وإن كان وطئ، وإن كان وطئ، وإن كان وطئ المتمتع بعد حله من عمرته وقد فرضنا طوافها بلا طهارة، حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم تصح. الوطء في العمرة يفسدها وفيه شاه، ليس كالوطء في الحج قبل أن يطوف، فيه إيش؟ بدنة، يصبح فاسد وفيه بدنة. فالحج أكبر والعمرة حج أصغر، فاختلف في اختلف فيما يكون جزاء على الواطئ في كل منهما في الفدية. فلما كانت العمرة أصغر من الحج فديتها شاة لو أفسدها فوطئ قبل تمامها، الحج فديته بدنة. هات. فالآن فرضنا طوافها بلا طهارة، حكمنا بأنه حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم تصح، هذه العمرة لم تصح. طيب، ولا يصح إدخال الحج عليها. نعم. ويلغو ما فعله من أفعال الحج لعدم صحة الإحرام به، نعم. ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة. نعم. وعليه دمان، دم للحلق ودم للوط في عمرته. دم للحلق الذي حكمنا به بأنه أجراه وهو إيش؟ وهو محرم. وهو محرم، أليس كذلك؟ فيكون فيه دم، ودم آخر للوط الذي أجراه في عمرته. ما قلنا أن عليه شات؟ شات للوط في العمرة، وهي أصغر من الحج، ففديتها أصغر، فيأتي بشات. ودم للحلق الذي حلقه في عمرته ظانا أنه قد تحلل بهذا الحلق، والحق أنه لم يتحلل، لأن هذا الطواف غير صحيح، وقع بلا طهارة بعد وطأ، صح ولا لا؟ فيكون عليه دمان، دم لهذا ودم لهذا. طيب هاتي. ودم لكل محظور وقع منه. نعم. ولا يحصل له حج ولا عمرة لفساد العمرة بالوطء فيها وعدم صحة إدخال الحج عليها إذن، وحينئذ فلا يبرأ من الواجب ويلزمه قضاؤه. جميل، خرج بلا شيء، خرج بلا شيء، حجه غير صحيح وعمرته غير صحيحة ويلزمه القضاء. العمرة أصلا قد فسدت، والواجب فيها أن ينسك شات دم، والحج الذي أدخل عليها كذلك، لأنه لا يصح إدخال الحج عليها إذن وهي فاسدة، فلا يبرأ من الواجب الذي في ذمته، فيلزمه القضاء. نعم. وأما التطوع فقال الشيخ مرعي في غايته لا يقضيه للشك والاحتياط القضاء، يعني إذا كان تطوعا لا يلزمه القضاء لأجل الشك، لكن لو قضى احتياطا لا بأس، جزاه الله خيرا. نعم. قال في الإقناع وشرحه ولو قدرنا الطواف بلا طهارة من الحج، أي لا، ولو قدرنا الطواف بلا طهارة من الحج، من الحج. نعم. أي وقد وطئ بعد حله من العمرة لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي للحج، ويحصل له الحج والعمرة لحصول الوطء زمن الإحلال، انتهى. هذا أمر ظاهر، هذه صورة أخرى. لو قدرنا أن الطواف بلا طهارة من الحج، يعني طواف الحج، وقد وطئ بعد حله من العمرة، نعم، العمرة انتهت صحيحة، لم يلزمه إلا أن يعيد إيش؟ الطواف والسعي للحج، تمام، يتطهر ويعيد الطواف للحج، طواف الإفاضة، ثم يسعى، ويحصل له حينئذ الحج والعمرة. لما؟ لحصول الوطء زمن الإحلال، يعني أحل من عمرته، العمرة وقعت صحيحة، وطئ أهله، الحل كله يا رسول الله؟ قال نعم. وفي اللفظ الآخر أيخرج أحدنا إلى الحج وذكره يقطر منيا؟ قال نعم، يعني تحلل الحل كله. ففرضنا أنه في هذا الوقت وطئ أهله وجاءت الحملة، جاءهم الباص والمطوف، يلا يلا يلا أسرعوا، مع العجلة نسي أن يغتسل، لبس إحرامه وتوكل على الله، نسي أنه على غير طهارة، وبقي منى، عرفات، جمع، هذه الصلوات كلها، جاء طاف للحج وسعى للحج، وإذا به يوم النفر إن كان متعجلا، أو يوم النفر الأخير إن كان متأخرا 3 أيام، يتذكر أنه لما أعجلهم صاحب الحملة لم يغتسل في الفندق، ماذا عليه الآن؟ هذا جوابه، نقول له هذا الطواف الذي وقع غير صحيح، وهذا السعي لا يعتد به لأنه بني على غير صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد. والآن الآن الحمد لله لا تزال أنت في حل وسعة، ما تقدم بأمر النسيان الله يعفو عنه ويتجاوز في مسألة الصلوات ولا شيء عليك، والرمي والمبيت وهذا لا يلزم له إيش الطهارة. وأما الطواف فالآن الآن اذهب واغتسل تمام، ثم طف بالبيت يكون طواف الحج، واسعى بين الصفا والمروة مرة أخرى لأن السعي الأول مبني على فاسد فهو فاسد. نعم، ويكفيك هذا حتى عن طواف الوداع، لا وداع عليك، توكل على الله وحجه صحيح انتهى، أليس كذلك؟ هاتي. وقد سبق في باب الإحرام البحث في حكم المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا طاف لعمرته وسعى ولم يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج، فعليك بمراجعته فإنه نفيس يعض عليه بالنواجذ. ويأتي في فصل ثم يخرج إلى الصفا أنه إذا ترك التقصير والحلق وقد طاف وسعى لعمرته طوافا وسعيا صحيحين عليه دم، وأنه إذا وطئ قبل التقصير والحلق فعمرته صحيحة وعليه دم، فتنبه لذلك والله ولي التوفيق. جاء باللازم منه ما هناك وذكره هنا على عجل، والمسألة قد بحثت هناك. المتمتع الذي لم يسق الهدي إذا طاف لعمرته وسعى ولم يحلق أو يقصر ثم أحرم بالحج هناك، قال هذا المبحث راجع لأنه نفيس، ثم ذكره لك مؤخرا فقال ويأتي في فصل ثم يخرج إلى الصفا أنه إذا ترك التقصير والحلقة وقد طاف وسعى لعمرته طوافا وسعيا صحيحين كما تقدم معنا في أول كلامه هذا، عليه دم، وأنه إذا وطئ قبل التقصير والحلق فعمرته صحيحة، فتنبه لذلك والله ولي التوفيق. يعني إذا وطئ بعد هذا بعد طواف وسعي صحيحين عليه دم العمرة صحيحة. نعم، أيضا وطئ أدخل العمرة على دخل في الحج ولم يقصر ولم يحلق عليه دم، وهذا صحيح ولله الحمد. هذه الصورة أو هذه الصورة فيها دم وكلاهما صحيح ولله الحمد. وأنت إذا أردت المراجعة يقول لك فراجعه في باب ما هو كذا، فصل ما هو كذا وكذا، تجده مبسوطا والله أعلم. وهنا أعود وأكرر فأقول ينبغي الاعتناء أيضا بالقراءة في كتب الفقه، فإنها معينة لك طالب العلم على الفقه في دين الله وعلى تصور المسائل، وخصوصا المسائل الشائكة كيف عالجها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.